سب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل في المستحاضة، وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس، وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها، لأنها نجاسة غير معتادة أشبه سلس البول، فإن اختلط حيضها باستحاضة فعليها الغسل عند انقطاع الحيض لحديث فاطمة: ومتى أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم، حتى إذا استنقات عصبت فرجها واستوثقت بالشد والترجم ثم توضأت وصلت، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم لنا المستحاضة، وأن المستحاضة أو أن الاستحاضة هي إطباق الدم على المرأة، يعني يكون الدم مستمرا معها بحيث لا ينقطع أبدا أو ينقطع أياما معلومة يسيرة. وهذا التعريف أحسن مما قال المؤلف رحمه الله: وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس. وإنما كان أسد وأحسن، لأنه من المعلوم أن الدماء على المذهب كم؟ خمسة. فإذا قلنا ترى دما ليس بحيض ولا نفاس، احتمل أن يكون دم فساد، واحتمل أن يكون هذه لك الكتب، واحتمل أن يكون مشكوكا فيه، لأن كل هذه الدماء ليست بحيض ولا نفاس، فالتعريف لا يكون دقيقا. فالتعريف الدقيق للمستحاضة هي التي يطبق عليها الدم بحيث يكون مستمرا معها أو يكون له انقطاع في أيام يسيرة. يقول: وحكمها حكم الطاهرات. المستحاضة حكمها حكم الطاهرات إلا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى قالوا: وجوب الوضوء عليها لكل صلاة بعد دخول الوقت، إن كانت الصلاة مؤقتة، أو عند إرادة فعلها إن كانت غير مؤقتة. يقول: يجب عليها أن تتطهر لكل صلاة بالوضوء، فإن كانت الصلاة مؤقتة كالصلوات الخمس فبعد دخول الوقت، وإن كانت الصلاة غير مؤقتة كذوات الأسباب فعند إرادة الفعل. ثانيا من الأحكام الخاصة بالمستحاضة أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على فرجها خرقة أو نحو ذلك، لأجل أن يمسك الدم ولأجل أن لا يصيب ثيابها. والمسألة الثالثة، الجماع، يعني تحريم الجماع إذا لم يخف العنت، فإنها يتركها. أما إذا خشي العنت ففي هذا الحال قالوا يجوز له الجماع. أفهمتم؟ إذن المستحاضة على المذهب كالطاهرة إلا في هذه المسائل الثلاث: وجوب الوضوء، وأنها إذا أرادت أن تتوضأ تتلجم وتتحفظ، وثالثا امتناع الجماع إلا إذا كان زوجها يخشى العنت. والصحيح أن المستحاضة كالطاهرات في كل شيء إلا في مسألة واحدة، وهي أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تعصب على فرجها خرقة أو تتلجم بما يمنع وصول الماء وصول الدم إلى الثياب. وأما ما استثنوه من المسألتين ففيه نظر. أما المسألة الأولى وهي أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، فهذا مبني على رواية البخاري رحمه الله في حديث عائشة، وفيه: وتوضئي لكل صلاة، وهذه الرواية، يعني قوله وتوضئي لكل صلاة، من أهل العلم من المحدثين من أعلها، ومنهم مسلم رحمه الله في صحيحه، وكذلك الحافظ ابن حجر وابن رجب والنسائي وغيرهم من المحدثين. ولذلك قال مسلم في صحيحه: وفي حديث حماد حرف تركناه، ويقصد بذلك وتوضئي لكل صلاة. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن كل من كان حدثه دائما فإنه لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة. أولا أن هذه الرواية في ثبوتها نظر، وثانيا أنه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا، لأنه وهو يتوضأ ربما خرج منه الحدث فلا يستفيد شيئا. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي قرره ومال إليه شيخنا رحمه الله أخيرا على أن من كان حدثه دائما فإنه لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، فيدخل في ذلك المستحاضة ومن به سلس بول ومن به سلس ريح وهكذا. وهذا القول مع أن الأدلة يعني تدل عليه هو أيسر للناس، لأن في إلزام المستحاضة ومن حدثه دائم أن يتوضأ لكل صلاة فيه إشقاق عليه، لأنه لو توضأ أيضا سوف يخرج منه، ربما يخرج منه في أثناء وضوءه. إذن نقول هذه المسألة وهي وجوب الوضوء عليها لكل صلاة هذه فيها نظر. وقلنا إن أصل المسألة أيضا أن كل من كان حدثه دائما تركن ما خبرنا يركن السيارة حركن العربية. طيب لا نسمح لك معي ما فيش كلام. نقول كل من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، وذلك لأن حديث عائشة وتوضأ لكل صلاة قلنا كما سبق أن من العلماء من أعله، ومنهم مسلم حيث قال في صحيحه وفي حديث حماد حرف تركناه، وكذلك الحافظ ابن رجب في شرحه للبخاري، وهكذا الحافظ ابن حجر والنسائي وغيرهم. وهذا كما تقدم مذهب مالك واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي كان يقرره شيخنا رحمه الله أخيرا. المسألة الثانية أيضا مسألة الجماع أنه يمنع من جماعها إلا لمن كان يخشى العنت. والأثر الوارد أيضا في ذلك عن عثمان رضي الله عنه سيأتي أن فيه ما فيه وسنبين. والصواب أن المستحاضة يجوز لزوجها أن يجامعها، يجوز زوجها أن يجامعها، فصارت المستحاضة لا تفارق الطاهرات إلا في مسألة واحدة وهي أنها تتحفظ فقط. نعم. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم أنعت أصف وذلك النعت أصف أنت ما مرتك من نحو نعت الحقيقي والنعت السببي. نعم. أنعت لك الكرسف يعني القطن تحشي به المكان، قالت إنه أشد من ذلك، فقال ترجمي. وعن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصل. رواه أبو داود. فإن خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشد أعادت الوضوء، لأنه حدث أمكن التحرز منه، وإن خرج لغير تفريط فلا شيء عليها، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري. ولأنه لا يمكن التحرز منه فسقط. طيب، فإن خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشد أعادت الوضوء، بناء على أنه يلزمها الوضوء. لكن هنا نقول إذا كان بتفريط منها تلزمها إعادة الصلاة، وذلك لأنها تعمدت أن تصلي بالنجاسة، فمبنى الإعادة يختلف. فهمتم؟ يعني لو أن مثلا تعلم أن الدم يخرج منها، قلنا لا يلزمك أن تتوضأ لكل صلاة، توضأ وأنت على طهارة، ولكنها توضأت ولم تتحفظ فأصاب ثيابها دم النجاسة، فنقول هنا يلزمها الإعادة أن تعيد الصلاة لتفريطها في مسألة النجاسة. أما على المذهب فيلزمها الإعادة لانتقاض الوضوء، انتقاض الوضوء. فالإعادة يختلف مبناها، على ما مشى عليه المؤلف أنها تعيد لانتقاض الوضوء، وعلى ما ذكرنا أنها تعيد لأنها تعمدت أن تصلي بالنجاسة. أما إذا خرج الدم من غير تفريط منها، بأن تلجمت ولكن مع الحركة خرج الدم، فلا شيء عليها. نعم. وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل الفريضة وبعدها حتى يخرج الوقت، فتبطل به طهارتها وتستأنف الطهارة لصلاة أخرى، لما روي في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ثم اغتسلي ثم توضعي لكل صلاة وصلي. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ولأنها طهارة عذر، تقدم الكلام على هذه الرواية، وقلنا إن قوله ثم توضعي لكل صلاة هي ثابتة في البخاري أيضا، أنها من العلماء من المحققين من قال إنها شاذة. نعم. ولأن شون؟ لا، ثم توضعي في هذه فاطمة، ثم أمر ثم اغتسلي ثم توضعي. ولأنها طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم، وإن توضعت قبل الوقت بطل وضوءها. والصواب أن كل من كان حدثه دائما أنه إذا توضأ لوقت فريضة لا ينتقض وضوءه إلا إذا خرج منه خارج، خرج منه غير الذي تلبس به. فهمتم؟ يعني مثلا لو كان حدثه البول وتوضأ، نقول ما دام البول يخرج لا ينتقض وضوءه، لكن لو خرجت منه ريح انتقض، لو أكل لحم إبل انتقض. وذلك لأننا لو قلنا أعد الوضوء فربما يخرج منه بول في أثناء الوضوء، فكل من كان حدثه دائما كمن به سلس بول أو سلس ريح أو مثلا امرأة مستحاضة أو ما أشبه ذلك، إذا توضأ لفرض مثل توضأ لصلاة المغرب وحضر إلى المسجد ودخل وقت صلاة العشاء، لا يلزمه أن يعيد الوضوء إلا أن ينتقض وضوءه بناقض غير الذي اتصف به، يعني ينتقض وضوءه بناقض غير الذي اتصف به، والسبب ما تقدم. نعم. وإن توضأت قبل الوقت بطل وضوءها بدخوله كما في التيمم، وإن انقطع دمها بعد الوضوء وكانت عادتها انقطاعه وقتا لا يتسع للصلاة لم يؤثر انقطاعه، لأنه لا يمكن الصلاة فيه. وإن لم تكن به عادة أو كانت عادتها انقطاعه مدة طويلة لزمها استئناف الوضوء، وإن كانت في الصلاة بطلت، لأن العفو عن الدم لضرورة جريانه فيزول بزواله. طيب، يعني من حدثه دائم، نقول من حدثه دائم، أما إذا كان له أوقات معلومة يأتي أو ينقطع فهذا ليس حدثه دائم. يعني من يأتي مثلا سلس بول مرة في اليوم ليس معه دائما، هذا إذا خرج منه ينتقض الوضوء، لأن هذا لا يصدق عليه أنه حدث دائم. كذلك من المرأة المستحاضة مثل يأتي يخرج منها الدم في أوقات معلومة مثل بعد العصر بعد العشاء، لكن في الأوقات الأخرى لا يخرج، لا نقول إن هذه حدثها دائم، فإذا متى خرج الدم لازمها أن تتوضأ، بخلاف الأول الذي يكون الدم مستمرا أو شبه مستمر، لأن لو أمرناه بالوضوء لكان فيه مشقة وحرجا. نعم. وحكم من به سلس البول أو المذي أو الريح أو الجرح الذي لا يرقى دمه حكمها في ذلك، إلا أن ما لا يمكن عصبه يصلى بحاله، فقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما. نعم. فصل. قال أصحابنا، كأن لو أن في مثل الجرح، وهذا على القول بأن الخارج غير السبيلين الكثير ينقض الوضوء. فإذا كان مستمرا يعني معه نزيف مثلا عنده جرح فيه نزيف يقول هذا أيضا حكمه حكم من حدثه دائم. أما إذا كان الجرح يسيرا يعني ويقف الدم فهذا ينقض الوضوء إذا كان كثيرا. لكن الصواب أن خروج الدم ليس بناقض للوضوء، ليس بناقض للوضوء. نعم. ولكن الفقهاء يرون أنه ناقض إلا أنه يعفى عن يسيره طهارة ويسير يعني طهارة خبث ويسيره طهارة حدث. فالدم اليسير الذي يخرج لا ينقض الوضوء. الذي ينقض ماذا؟ يقولون الذي ينقض الكثير، الكثير. أما الدم اليسير يعني لو إنسان مثلا سكين جرح أصبعه، هذا الدم الذي يخرج اللي لو أصاب ملابسه نقاط منه يقول طاهر، وكذلك أيضا لا ينقض، لا ينقض الوضوء. وهذا يحدث كثيرا، يعني تجد إنسان مثلا يعمل شيئا ينجرح أصبعه مثلا بدبوس أو بسكين أو ما أشبه ذلك، فإذا خرج الدم فهذا الدم ما أصاب ملابسه منه طاهر لأنه يسير. وأيضا لا ينقض الوضوء، عند أكثر العلماء لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض هو الدم كثير. ماذا؟ كثير. الدم الكثير. ها؟ لا، الدم الكثير عند الجمهور ناقض الوضوء. يرون الجمهور العلماء حتى بعضهم حكى إجماعا يرون أنه نجاسته، لكن في الواقع ليس هناك دليل بين على نجاسة الدم. نعم. فصل. قال أصحابنا يجب عليه أن الإنسان إذا أصابه جرح ما يجوز يعني يصلي والجرح يدع الجرح هكذا يثعب. وإذا قلنا في المستحاضة إنه يلزمها ماذا؟ التحفظ. كذلك أن الإنسان أصابه جرح في يده مثلا ما يجوز يدع الماء يثعب، الدم يثعب بغير أن يشده بخرقه وما أشبه ذلك، سواء كان قليل أم كثير. لأن أولا حتى لو كان قليلا هذا من باب الناس تتقزز من إلى شهادة هذا الدم، وثانيا أيضا أنه يصيب ماذا؟ الملابس. وشلون اليسير من الطاهر كثير تمشي مع الناس دماء ملطخ بالدماء، جاي من معركة أنت ما في عاقل يمشي أقول له أمام الناس هذا. نعم. قال أصحابنا وذلك يقولون أن إذا أصابك جرح جرح الجروح اليسيرة هذه فاشتد عليه بأصبعك لحظات ويلتحم، مجرب هذا. يعني مثل أنت تقطع فاكهة وأصابك سكين أمسك الجرح كذا هكذا شوي، لأن الدم دام حارا يلتصق الجرح، يلتصق الجرح حتى الأعضاء يعني الأذن والأصابع هذه ما دام الجرح الدم الجرح يكون حارا يلتصق مباشرة. تبي تجرب تشل خديك؟ فصل. قال أصحابنا ولا توطأ مستحاضة لغير ضرورة لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض، فإن الله تعالى قال قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فعلله بكونه أذى. وإن خاف على نفسه العنة أبيح الوطأ لأنه يتطاول فيشق التحرز منه، وحكمه أخف لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه. وحكى أبو الخطاب فيه عن أحمد فيها روايتان، إحداهما كما ذكرنا، والثانية يحل مطلقا لعموم النص في حل الزوجات وامتياع قياس المستحاضة على الحائض لمخالفتها لها في أكثر أحكامها. نعم، وهذه الرواية أصح أنه يحل مطلقا لأنه لا دليل على المنع، الأصل الإباحة ولا دليل على منع الوط. وقياس دم الاستحاضة على دم الحيض قياس مع الفارق، مع الفارق، لأن الحيض يفارق الاستحاضة في الأحكام، فالحيض يمنع الصلاة والصيام ويوجب أيضا الوط فيه الكفارة، ودمه يعني خبيث ونجس، بخلاف دم الاستحاضة فيوجب الصلاة، يوجب فعل الصلاة والصيام، وحكمها حكم الطاهرة تماما. نعم. ولأن وطأ الحائض ربما يتعدى ضرره إلى الولد، فإنه قد قيل إنه يكون مجذوما بخلاف دم الاستحاضة. فصل. وهذا ليس له أصل. نعم. يعني أن وطأ الحائض ربما يتعدى ضرره للولد فإنه قد قيل أنه يكون مجذوما بخلاف دم الاستحاضة. نقول هذا أيضا ليس لا أصل له. وطء الحائض محرم، ولكن ما نقول أن الولد يكون مجذوما أو ما أشبه ذلك. نعم، بل حتى عند الأطباء أنه ما يمكن، يعني حسب علم الطب الحديث لا يمكن يكون هناك تخليق في أثناء الحيض، لأن البويضات بالنسبة للمرأة لا تكون إلا بعد طهرها. فالرجل لو قدر أنه جامع زوجته وهي حائض، بحسب علم الطب الحديث ما يمكن أن يتخلق ولد، لأن الحيوانات بالنسبة للرجل لا تصادف البويضات بالنسبة للمرأة لا تتخلق إلا بعد طهرها بنحو 4 أيام أو 5 أيام. نعم. فصل. ويستحب لها الغسل لكل صلاة، لأن عائشة رضي الله عنها روت أن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل كل صلاة. متفق عليه. فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. إيه هذا عندنا، وعند حط لها بين قوسين على مصححة. وهذا منها، يعني أمرها أن تغتسل، يعني بعضهم يقول أمرها أن تغتسل يعني إذا جاوزت مدة العادة، أنها استحيضت فسألت النبي فأمرها أن تغتسل، يعني عند طهرها من حيضها، اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، لكن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم. وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد فهو حسن، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة فإن قويت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الصبح وكذلك ففعل. وهذا الجمع يسمى جمعا سوريا، هذا الجمع السوري، لأن الجمع الحقيقي هو ضم إحدى الصلاتين في وقت إحدى، ضم إحدى الصلاتين بحيث تفعل في وقت إحداهما، فيضم العصر ويفعلها في وقت الظهر، أو يضم الظهر ويفعلها في وقت العصر، فهذا هو الجمع، ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت الأخرى. أما هذا الجمع فهو جمع سوري في الواقع، لأن كل صلاة فعلت في وقتها، لكن الظهر فعلت في آخر الوقت والعصر فعلت في أول الوقت. فمثلا الآن أذان العصر مثلا يؤذن الساعة 3:37، فهمتم؟ فتؤخر مثلا، تصلي العصر الساعة 3:25 أو 25 دقيقة، تصلي الظهر 3:25 قبيل الوقت 10 دقائق مثلا، وتصلي العصر بعد دخول وقتها، مثلا تصلي العصر الساعة 3:42، فتكون جمعت بين الصلاتين جمعا سوريا، هذا هو الجمع السوري. نعم. لأن صورة وصورة جمع، لا مو جمع، الجمع الحقيقي كما قلت ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت الأخرى. الجمع الحقيقي أنك تصلي الظهر، تصلي العصر في الظهر، يعني تصلي الظهر ثم تصلي العصر، واضح؟ أو تؤخر الظهر عن وقتها لتفعلها في وقت العصر، وهكذا المغرب والعشاء. أما هذا في الحقيقة أن كل صلاة صليت في وقتها، لأن الظهر في وقتها ولا لا؟ في وقتها، والعصر أيضا في وقتها، لكن لما تقارب زمن فعل الصلاتين سمي جمعا سوريا. ولذلك بعض العلماء رحمهم الله حمل ما ورد في الجمع في غير ما في غير جمع عرفة ومزدلفة عن النبي عليه الصلاة والسلام على أنه جمع سوري، جمع سوري، ولكن هذا فيه نظر، لأن الجمع شرع لدفع المشقة، والجمع السوري مشقة في الواقع، يعني كون الإنسان يجلس يرقب الوقت، ها هذا فيه مشقة، إيه لازم يحسب متى يخرج هذا ومتى يخرج يدخل هذا. الجمع إنما شرع لدفع الحرج والمشقة، ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن جمع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من غير خوف ولا مطر قيل ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، كون نقول جمع صوري بحيث نلزم المسافر أنه في يقف في آخر الوقت فيصلي الصلاة وينتظر حتى دخول الوقت ويصلي الصلاة، هذا لا ريب أنه مشقة. والحديث صريح في هذا، في غزوة تبوك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب، وهذا صريح في الجمع. نعم. وكذلك فافعلي إن قويت على ذلك وهو أعجب الأمرين إلي، وهو حديث صحيح. نعم. وإن توضأت لوقت كل صلاة أجزاءها لما ذكرنا سابقا. نعم. يعني وإن توضأت أجزاءها، يعني أنه لا يجب عليها الغسل، فمعنى أجزاءها يعني مع الوجوب، يعني والمعنى إن اقتصرت على الوضوء أجزاءها. نعم. باب النفاس، وهو خروج الدم بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط به، لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل، فإن خرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فهو نفاس لأن سبب خروجه الولادة، وإن خرج قبل ذلك. يقول رحمه باب النفاس، والنفاس مش مأخوذ من التنفس، ومن هو الصبح إذا تنفس. قال وهو خروج الدم بسبب الولادة، هذا هو النفاس، فيعرب بأنه الدم الذي يخرج عقب الولادة أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق. فالنفاس قد يكون بعد الولادة وهذا هو الغالب، وقد يكون قبل الولادة بيوم أو يومين لكن لا بد أن يكون معه طلق، فإن لم يكن معه طلق يعني كما يخرج منها مياه بدون طلق فهذا لا يسمى نفاسا. قال وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط به لأنه دم، هذا تعليل. وعندنا دليل على أن النفاس كالحيض، دليل صريح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت بسلف، قال لعلك نفستي، وهذا صريح في أن النفاس يطلق على، في أن الحيض يطلق على النفاس. لكن يفارق النفاس الحيض في أحكام، منها أولا أنه لا يحصل به البلوغ، ليس علامة البلوغ، وإنما البلوغ يحصل بماذا؟ بالحيض، وإنما البلوغ يحصل بالحيض. ثانيا أنه لا تحتسب مدته على المولي، لا تحتسب مدته على المولي، فالمولي الذي حلف على ترك وطئ زوجته لا تحتسب عليه هذه المدة، لكن تحتسب عليه مدة إيش؟ الحيض. وثالثا من أحكام من الفوارق أنه يكره الوطئ في مدة النفاس بعد الطهر، فقهاء يقول يكره، ونحن نبين الفروق سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة. فمثلا لو أن امرأة نفست وطهرت لعشرين يوما، مدة النفاس عندهم أربعون يوما، فيكره الوطء بقية المدة حتى تنقضي المدة، يقول يكره، لكن لو وطئ لا بأس، لكنهم يقول يكره لأنه ربما عاود الدم، وإذا عاود الدم صار جماعه في وقت النفاس. وثالثا ورابعا أن دم النفاس إذا عاد بعد انقطاعه في مدته فمشكوك فيه، ودم الحيض إذا عاد في مدته فهو حيض. مثلا امرأة حيضها سبعة أيام فحاضت يومين ثم انقطع ثم عاد في المدة، فالعائد في المدة بالنسبة للحيض هي رزق حيض، والعائد في مدة النفاس بعد انقطاعه يقول مشكوك فيه، سمشكوكا فيه، فهمتم؟ طيب أيضا أن دم النفاس لا حد لأقله، والحيض له حد أقله يوم وليلة، لكن النفاس ليس لأقله حد، فقد يأتي دم النفاس 5 أيام 6 أيام 7 أيام. وقد ذكروا أنه قربما تلد بلا دم، بلا دم، وتسمى ذات الجفاف أو ذات النشاف، ولكن هذا لم يعهد، لا يعهد أن امرأة ولدت إلا يخرج منها دم. أيضا من الفروق أن دم النفاس ليس له سن معين، والحيض له سن معين. أفهمتم؟ والحقيقة هذا يعني قد يقال فيه نظر، وذلك لأن النفاس مرتبط بالحيض. فإذا قلنا لا حيض قبل 9، إذا لا نفاس قبل 9 ولا حيض بعد 5، لكن قد يصيبها، قد تلد بعد 50، في مسألة هذه قد تلد بعد 50، مع أنهم يحتمون بأن الدم الذي بعد 50 يسمى دم فساد. طيب، أيضا من الفروق جواز طلاق النفساء دون الحائض، جواز طلاق النفساء دون الحائض، فيجوز للإنسان أن يطلق المرأة وهي في نفاسها. قالوا لأنه طلاق في العدة، لأنها بمجرد انقضاء طهرها تشرع في العدة، بخلاف الحائض إذا طلقها فإنها تنتظر حتى تحيض ثم تطهر. ومنها أيضا أنه لا يحتسب في العدة، دم النفاس لا يحتسب في العدة، فلو طلقها بعد نفاسها فإن هذا الدم لا يحتسب، تنتظر حتى تطهر من الحيض ثم تحيض 3 حيض. طيب لو طلقها قبل نفاسها بوضع الحمل، نعم بوضع الحمل، لأن الحمل يسمى أم العدد. فلو قدر أنه مثلا وطئ، أنه طلقها وبعد لحظات من طلاقها وضعت، فزعت ووضعت، فتخرج من عدة، سواء كانت عدة حياة طلاق أو عدة وفاة. المرأة الآن المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10، فهذه امرأة مات زوجها وهي حامل، يعني في الشهر 9 أو قريبا من ذلك، فلما ما أخبرت بموته ففزعت وأسقطت، تخرج من عدة. نعم، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وليس عليها إحداد أيضا، لأن الإحداد تابع للعدة. نعم، هذه كم فرق؟ 8 فروق تقريبا بين دم النفاس ودم الحيض. نعم، كيف؟ لأن طويلة، يقول لطولها ما تحتسب، بخلاف الحيض مدته قصيرة فتحتسب. أي لو حل لا يطأ وهي في نفاس، النفاس وين؟ يعني تقريبا نحو ربع المدة ستضيع عليه. أي نعم، تحتسب 4 أشهر. نعم، إذا نعيد الفروق بين النفاس والحيض. أولا أنه لا يحصل به البلوغ، وثانيا لا تحتسب مدته على المولي، وثالثا يكره الوطء في مدته بعد الطهر، في مدته يكره الوطء في مدته بعد الطهر، والرابع إذا عاد الدم بعد انقطاعه في المدة فمشكوك فيه، والخامس أنه لا يحتسب في العدة، والسادس أنه لا حد لأقله، والسابع أنه ليس له سن معينة، والثامن جواز طلاق النفس دون الحائض. نعم. فإن خرج قبل الولادة بيومين أو 3 فهو نفاس، لأن سبب خروجه الولادة، وإن خرج قبل ذلك فهو دم فساد لأنه ليس بنفاس. طيب، فإن خرج قبل بيومين أو 3 فهو نفاس، لكن لابد أن يتقيد بأن يقول معه طلق. نعم، إيه بيومين أو 3 معي. نعم، لبعده من الولادة، ولا حيض لأن الحامل لا تحيض وأكثر النفاس. لكن هذه كيف تعرف يومين أو ثلاثة؟ هذا لا يعلم إلا إذا حصلت الولادة. لا تعلمين إذا حصلت الولادة. فمثلا لو أنه أصابها دم قبل الولادة ومعه طلق مدة مثلا 5 أيام فرضا، ثم تركت الصلاة وجلست 5 أيام ثم ولدت، فنقول ما قبل 3 أيام ما زاد على 3 أيام تقضي الصلاة، لأن هذا حقيقة لا يعلم إلا بعد الولادة. نعم، هم يقول لبعده عن الولادة. لا، هم يقول المؤلف كما قال يقول لبعده عن الولادة، يقول يوم يومين ثلاثة، الأقصى ما قيل 3 قبل الولادة ب3، مع أن بعض العلماء رحمهم الله لا يعتبر ما قبل الولادة، يقول النفاس هو الدم الذي يخرج عقب الولادة، لكن يقول لما كان قريبا من الولادة ومعه قرينة تدل عليه وهي الطلق، وإذا كان المؤلف لابد يقيد بالطلق، لأن لو قلنا خرج قبل الولادة بيومين مجرد الدم، قد المرأة يخرج منها قبل الولادة ب10 أيام كذا ولا لا؟ قد يخرج من المرأة دماء أو سوائل حتى قبل الولادة ب10 أيام خصوصا مع المشي والتعب، فهذا لا يعتبر نفاسا، إنما الذي يعتبر نفاسا ما كان قريبا من الولادة. نعم. طيب شيخ، أول ما يخرج الدم تترك الصلاة؟ كيف؟ إذا خرج الدم، إذا خرج الدم في المرأة في التاسع مثلا، كانت التاسع خرج دم ومعه طلق تترك الصلاة، يعني هذا قليل على قرب الولادة. وإن زاد تقضي. أي وإن زاد لو فرض أنها تركت ومستمرت، لكن هذا قليل، لأن الطلق الذي يأتي المرأة في الغالب أنه ما يتجاوز يوم وليلة، الطلق إذا أتى المرأة في الغالب أنه لا يتجاوز يوم وليلة، وأيضا الأطباء يعلمون، يعني الطبيبة تعلم تقول مثلا سوف تلد مثلا بعد ساعات أو بعد كيف؟ ثم هدا. نعم، يعني اتى اليوم مثلا ساعتين ثم انقطع، ثم اتى وقت صلاه وقتين ثم عاد الى اي، مو بلازم مستمر. لا اقصد الصلاه الان تعتبر طاهره، لا ما دام اتاها دم ومعه طلق ثم توقف مده ساعه او ساعتين ثم عاودها ينسحب عليه الحكم. ينسحب عليه الحكم. ها وش عندهم بس؟ لا، يقول لما كان متصلا بالولاده له حكم. ولا قلنا كلام المؤلف رحمه الله مطلقا، لكن قلنا لا بد أن يكون معه طلق، ولا فرق بين أن يكون الطلق بفعل الله، بفعل الله أو بمعالجة أيضا. لاحظ، الطلق قد يكون بمعالجة وقد يكون إيش من فعل الله. نعم، فأحيانا المرأة مثلا إذا ولدت، إذا قربت من الولادة قد لا يكون معها طلق فتعلم